هم المهم. طيب على قضية بيشربوا الخمر هل بتصيروا يقولوا بعض الناس احنا بنستطرد؟ لا، احنا بنحاول نفسر القرآن، لانه بعض الناس قال بيستشكل انه طيب الجنة فيها خمر، هيها الخمر مليحة بشيك؟ نيجي بنسأل حتى يفهموا الناس شو يعني الخمر. اول ايش قال الله سبحانه وتعالى في الخمر؟ هي تخلو من ايش؟ لا فيها غول، اللي بيغتال العقل مش موجود، معناته موضوع اغتيال العقل في هذيك الخمر مش موجود. هيا هو القضية، لا فيها غول. وغول على فكرة الغول، ويبدو انه فيما بعد تحولت من العربية للانجليزية صارت الكهول، هي الغول اصلا يعني اللي بيغتال العقل. ها هذه من العربية اللي اثرت في اللغات الاجنبية، الكهول اصلها ايش يبدو؟ الغول بشك، اللي بيغتال العقل. ما فيهاش غول، هاي اول قضية. طيب ما فيهاش غول ليش عم بيرغب فيها؟ ليش سماها خمر؟ هو المخامرة من ضمن المخامرة معانيها المخالطة، الكتم نشوف هو من ضمن معاني المخامرة، مش بس الخمر فيه تغطية وفيه ايضا مخالطة. كيف لما كل واحد خامره الشك صار ايش؟ شوفوا، ما هو يبدو حسب ما بنفهم من اللي بذكروا وما يكتب في الموضوع انهم بيطربوا نشوة، قصد النشوة، بيقولوا لك هذا الطعم لا انسى، الطعم انسى، يعني مقرف. ما هو طبعا اشي فاسد اصلا، شو هو الخمر؟ عصير كذا فاسد، عصير كذا فاسد، عصير كذا فاسد. احنا الاشياء الكويسة اذا فسدت بنرميها، اما هاي سبحان الله ايش الله بيقول ممنوع؟ بيقول لك هات اشوف. ايش بيقول ممنوع؟ بيقولوا هات. طيب بيقول لك طعم انسى، هذا ما فيش طعم يعني هم بيقولوا، بعرفش اذا بكذب بقول لك. اثنين بيقول لك بيحصل نشوة، ايوه بنشوف قصتك كيت بعد شوي يا عماد، بيحصل نشوة، انه في شراب يوم القيامة بيحصل نشوة فيه، لانه مرة يعني. اذا فهمتوا شو معنات انه في خمر؟ هذا واحد، في خمر. طب الخمر اذا كان المقصود شراب يؤدي الى نشوة فتخامره النشوة موجود، طيب تغتال عقله مش موجود، خلصنا. اثنين، مش هم بيقولوا طعمها مقرف؟ هذيك ايش؟ ايوة لذة للشاربين، هاي كمان اختلاف. هذه طعمها مش كويس، هذيك لذة، هذه بتغتال العقل، هذيك ما بتغتالش. طب شو المشترك بينهن؟ النشوة. فهمنا اذا الموضوع اللي ورد في القرآن الكريم فيما يتعلق بالخمر؟ الخمر؟ هيكون واضح هذا الكلام. ايش قصتك يا عماد؟ ما هو يعني اذا ما تكونش قصة طويلة على السريع. في اخ محترم يعني طبعا اخ محترم تاب من زمان، كان يشرب قبل ما يتوب يعني. فبيسألوا عماد بكل شو هالمتعة اللي كانت تدفعك انت تشرب الخمر ايام زمان؟ فهيك فرجع لورا يبدو تذكر ايام الخوالي. طيب ايش؟ شوف يا عماد، لما كنت اشعر حالي افلاطون. كاين لما يشرب يشعر نفسه افلاطون. طب ليش ما يشعر نفسه رئيس الدولة؟ لانه اصلا هو بخاف يحاسبوه لانكم في مجتمعات ظالمة اصلا على بالحقوق في احلامك. طب شارب وسكران وفهمنا، محل رئيس الدولة تقعد الكرسي؟ ما هو بقتل الشعوب اصلا مشان ما تفكرش تقعد على الكرسي، وانت بتشرب مشان تقعد على الكرسي، فلذلك ذكي. وانا بقول لكم انا عرفتوا مين الزلمة وهو متمرس في امور، فكان دقيق. قال بحس نفسه أفلاطون، خلاص قبل الميلاد مش قضية.